أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الآيتين الاستفهام هنا للإنكار وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اختر من شئت من أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى نتحاكم نحن وإياك عندهم لنرى أينا أقرب إلى الصواب. يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحاكم وإياهم إلى علماء اليهود أو علماء النصارى لينظروا ماذا يقولون. واليهود عليهم لعنة الله لما جاءوا إلى مكة لتحريض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم أنتم أهل الكتاب وتعرفون أينا أهدى سبيلا نحن أم محمد، فقالوا لهم اعرضوا علينا أمركم وأمره، وقالوا هو أتانا بما لا نعرف وقطع أرحامنا وفرق جماعتنا ونحن نطعم الطعام ونحمي البيت وإلى آخره أينا أهدى سبيلا. قال اليهود عليهم لعنة الله لا، أنتم أهدى سبيلا من محمد، فكيف يتحاكم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله جل وعلا قل لهم أفغير الله أبتغي حكما، وحكما صفة أبلغ من حاكم، لأن صفة مشبهة، والصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل حاكم. أغير الله أبتغي أطلب حكما يحكم بيني وبينكم؟ والله أحق بذلك جل وعلا، وهو الحاكم بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. ما المراد بالكتاب هنا؟ القرآن. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه بيان واضح شاف كاف لمن أراد الهداية وطلبها. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال جل وعلا: والذين آتيناهم الكتاب. ما المراد بهم؟ قيل اليهود والنصارى المنصفون منهم، الذين هم على النصف وعلى الوسط وعلى الاعتدال، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقيل المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن على شاكلتهم ممن آمن بالله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. الذين آتيناهم الكتاب، المراد بالكتاب قيل التوراة والإنجيل، وقيل المراد بالكتاب القرآن. يعلمون حقيقة الأمر أنه منزل من الله جل وعلا، لأنهم عرفوا ذلك. ما هذا بقول البشر، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. وقد تحداهم الله جل وعلا وهم فصحاء العرب، وعندهم البلاغة وقوة جزالة الكلام شعرا ونثرا، تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل ما استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاونوا كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا. يعلمون أنه منزل من ربك، وفيه دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ورد على الحلولية وأهل البدع. والمنزل يعني من أعلى إلى أسفل. يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني مصاحبا للحق، لا شبهة فيه ولا مرية ولا شك ولا افتراء. فلا تكونن من الممترين، لا تكن من الشاكين في هذا. وما المراد بهذا؟ قيل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه إذا ذكر الشرط لا يلزم وجوده، كما في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك لأن الله عصمه ويعلم ذلك أزلا جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك. وقوله ولا تكونن من فلا تكونن من الممترين، ما يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام من الممترين. وبقوله ولا تكونن من الجاهلين كذلك، فلا تكونن من الممترين يعني من الشاكين إذا كان المراد محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد الأمة، والخطاب للرسول خطاب لأمته، فلا يكن أحد من الممترين لأن هذا أمر معلوم بأن أهل الكتاب يعلمون حقيقة الأمر أن القرآن كلام الله. وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن الله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول محمد أخبرني عنه ربي لا شك في ذلك، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فلا تكونن من الممترين يعني الشاكين في هذا لا مجال للشك فيه، بل هو حق ويعلم ذلك أهل الكتاب معرفة حقيقية، من أنصف منهم يعرف ذلك. وأما من تغطرس وتجاهل وعاند وحسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحسن طريقة كفار قريش عبادة الأصنام والأشجار والأحجار على عبادة الله وحده جل وعلا. ثم قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة فيها قراءة أخرى كلمات ربك، وكلاهما حق وسبعيتان. والكلام الكثير يجوز أن يطلق عليه كلمة، وتمت كلمة ربك يعني قول ربك، مثل ما يقال هذه كلمة فلان، هذه كلمته إذا ألقى كلاما كثيرا أو ألقى قصيدة يقال هذه كلمة فلان ألقاها شعرا، هذه كلمة فلان ألقاها نثرا، وقد تكون عدد من الصفحات. فيطلق الكلام الكثير يطلق عليه كلمة لغة وعرفة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما المراد بكلمة الله؟ روي عن أنس رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه يقول هي لا إله إلا الله، هي أعدل الكلام وأصدق الكلام، لا إله إلا الله كلمة التوحيد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، لا أحد أصدق من الله قيلا. وعدلا في الأحكام، لا أحد أعدل من حكم الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم الله هو أعدل الأحكام، وقول الله جل وعلا هو أصدق الأقوال. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لا أحد أن يستطيع أن يغير شيئا مما أراده الله جل وعلا. وهذه فيها البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بحفظ القرآن، وأنه لا أحد يستطيع أن يزيد فيه أو ينقص أو يبدل أو يغير أو يحرف، بل هو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يقول قائل أليست التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله؟ نقول نعم صحيح. ألم يغير اليهود التوراة ويغير النصارى الإنجيل؟ نقول نعم، حرفوا وبدلوا، لأن الله جل وعلا ما تكفل بحفظهما وإنما وكل حفظهما إلى علماء اليهود وعلماء النصارى، كما في قوله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فاستحفظهم الله جل وعلا على كتابه فما حفظوه، والله جل وعلا أراد ذلك أزلا، لأنه لا تبقى التوراة ولا الإنجيل بل تنسخ بالقرآن، أما القرآن فهو باق ما بقي في الأرض من يقول الله. وفي آخر الزمان حينما يكون الناس يتهارشون كالحمير لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يرفع القرآن من بينهم، يرفع القرآن فلا يبقى في الصدور منه شيء ولا يبقى في المصاحف منه شيء، كما هو معروف في عبارة السلف منه بدأ وإليه يعود. القرآن بدأ من الله جل وعلا تكلم به وإليه يعود في آخر الزمان يرفع فلا يبقى منه حرف ولا آية. والقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه لأنه أراد له البقاء، لا مبدل لكلماته، لا أحد يستطيع أن يزيد أو ينقص فيه، وهو السميع العليم. إثبات هاتين الصفتين العظيمتين السمع والبصر لله جل وعلا، فهو يسمع ويبصر جل وعلا ولا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما تخوفا من فرعون أن يطغى عليهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لأن أحيانا يأتي الخوف مما يسمع ولا يرى شيء، وأحيانا يأتي الخوف مما يرى ولا يسمع شيء، فقال الله جل وعلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو يسمع ويرى ما يرد به فرعون على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وفي هذا إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. والناس في باب الصفات ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، ثلاث فرق: فرقة أثبتت وغلت في الإثبات فشبهت فضلوا، وفرقة تزعم أنها نزهت وغلت في التنزيه فعطلت نفت. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، يعني أثبتوا بلا ولم يشبهوا، ونزه الله جل وعلا ولم يعطلوه من صفاته سبحانه وتعالى. اقرأ. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره أفغير الله يبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي بما عندهم يعلمون ذلك، لأن المنصفين منهم يعلمون ذلك، لكن غالبهم الحيف والجور والجحد والحسد فيقولون لا هذا كلام البشر، وإلا المنصفون منهم مثل من أسلم منهم رضي الله عنهم عبد الله بن سلام الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر عنه أنه ممن يؤتى أجره مرتين لأنه آمن بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وآمن بالتوراة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ممن يؤتى أجره مرتين رضي الله عنه وأرضاه. يعرفون حقا أن محمدا وما أتى به حق، أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه، ولهذا جاء لا يقتضي، لا يلزم أن يكون عنده شيء من الشك أو من الامتراء أو من غيره، وإنما هذا شرط. أنا أقول لك اعلم هذا ولا تكن من الجاهلين، ما أقول إنك من الجاهلين، لكن أقول أبعد عن صفات الجاهلين، ولا يلزم أن تكون كذلك. نعم. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. وقوله: كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا أشك ولا أسأل، متيقن أن ما جاءه من ربه هو الحق. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. صدقا في قوله، الأقوال توصف بالصدق والأحكام توصف بالعدل، فوالله وهو جل وعلا أعدل الحاكمين وأصدق القائلين سبحانه وتعالى. نعم. فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى آخر الآية. لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع العليم، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.